بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الشروط في النكاح، وهذه الشروط هي التي تسمى بالشروط الجعلية، أي يجعلها العاقدان في العقد، وليست موجودة بنص الشارع فيها. ولذلك الشروط في النكاح هي الشروط الجعلية. وأما شروط النكاح فهي الشروط التي جعلها الله عز وجل وشرعها في كتابه، كمسألة الولي والشاهدين وما يتعلق بذلك من المسائل. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشروط في النكاح، في هذه ظرفية، أي عند عقد النكاح، أي عند عقد النكاح. فما يتلفظ به العاقدان وهو الزوج والزوجة الأصل، وإن كان الولي يوجب عنها، فإنه يعتبر شرطا في النكاح، أي عند التلفظ به. وعلى ذلك فإننا نقول إن الشروط في النكاح يكون وقتها أو لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكلم بالشرط عند العقد، فيقول ولي المرأة أو تقول المرأة عند عقد النكاح: أشترط كذا وكذا عند الإجاب والقبول. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهو ما قرره أيضا الشيخ تقي الدين خلافا لبعض العلماء، أنه يجوز أن يكون الشرط متقدما على النكاح، كأن تقول المرأة لرجل: تزوجتك على شرط كذا وكذا، ثم لا يكون الإجاب إلا بعد يومين أو ثلاثة، فنقول إن هذا الشرط وإن كان متقدما على الإجاب والقبول فإن له حكم شروط النكاح. إذن هذا الثاني، فيجوز أن يكون متقدما، وهو اختيار الشيخ تقي الدين خلافا للمشهور المذهب. الأمر الثالث، قالوا: ما تعارف عليه العاقدان وإن لم يتلفظ به. وهذا كثير جدا، وهذا الذي يتعارف عليه العاقدان قد يكون عرفا عاما، كعرف الناس الآن ببعض الأمور المتعلقة بالمهر والبيت والسكنى ونحو ذلك، والإخراج من البيت، لأن من عرف بعض الناس أن المرأة إذا تزوج امرأة أنه يجوز له أن يسافر بها، فالعرف هنا بمثابة الشرط بجواز الإخراج من المنزل وهكذا. وقد يكون عرفا خاصا بينهما، كأن يكون هو يعلم وهي تعلم أنهم أرادوا شيئا معينا في العقد، وسنضرب له مثالا بعد قليل. هذه الشروط في النكاح القاعدة فيها كالقاعدة في سائر الشروط في سائر العقود، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ومعرفة الأقسام الثلاثة هذه ليس خاصا بالنكاح، بل في البيع، في الشروط الجعلية في البيع، والشروط الجعلية أيضا في الإجارة، الشروط الجعلية في الجعالة، الشروط الجعلية في الشركات، في سائر العقود تنقسم الشروط إلى هذه الثلاث الأقسام. ونحن عندما نتكلم في الأقسام الثلاثة التي سنذكرها سيأتي معنا إشكال في تنزيل بعض الصور، في تنزيل بعض الصور على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة. فإن من العلماء من يرى أنها مع الاتفاق بين هؤلاء العلماء أن هذه الأنواع الثلاثة فإن منهم من يرى أنه من النوع الأول هذه الصورة، ومنهم من يرى أنها من النوع الثاني، ومنهم من يرى أنها من النوع الثالث. نقول الشروط الجعلية في النكاح وفي غيره ثلاثة أقسام. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهي ما كان فيها غرض لأحد المتعاقدين فيجب الوفاء بها. النوع الثاني من الشروط الشروط التي تخالف حقيقة العقد، بمعنى أن العاقدين لو عملا بهذا الشرط فإن العقد يخرج من حقيقته لعقد آخر، ينتقل من كونه كذا إلى شيء آخر. مثلا عندما يبيع المرء لآخر مالا ويشترط عليه زيادة، أعطيتك 100 أقرضه مالا، هذا قرض 100 بـ100، واشترط عليه زيادة 10، هذا الشرط نقل العقد من كونه قرض إلى كونه ربا، فأبطل العقد لأنه يخالف حقيقة العقد. كذلك في باب النكاح، في باب النكاح هناك شروط تخالف حقيقة العقد، مثل المتعة. عندما يكون الزواج مؤقتا ينتقل من كونه عقدا شرعيا إلى عقد آخر باطل، وهو عقد المتعة. النوع الثاني من الشروط قالوا إذن هذا النوع الأول الذي يخالف حقيقة العقد، فيبطل الشرط ويبطل العقد، يجب أن تعرف أنه يبطل الشرط والعقد. النوع الثاني من الشروط قالوا الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لا تتعلق بحقيقة العقد وكنهه، وإنما تتعلق ببعض آثاره التي تكون بعد العقد بعده، فتخالف مقتضاه أي أثره. فقالوا إن هذا النوع من الشروط يبطل والعقد يصح، والعقد يصح. نضرب له مثالا في البيع ثم نضرب له مثالا في النكاح. مثاله في البيع، لو أن امرأ باع لآخر عينا سيارة أو بيت وقال لا تسكن فيه، ما تسكن فيه، الإنسان إذا اشترى الشيء من مقتضى شرائه لهذا الشيء الانتفاع به، فعندما يشترط عليه صاحب البائع الأول ألا تنتفع به خالف مقتضى أثر العقد، فبطل الشرط وصح العقد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة أعتقيها فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لأنهم تعلق شرطهم بالولاء. مثاله في باب النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة وقال لها ليس لك نفقة، العقد الشرط لا يتعلق به، وإنما يتعلق بأثر من آثار العقد وهو النفقة، فنقول إن العقد صحيح ولكن الشرط باطل. لو أن امرأة تزوج امرأة وقال ليس لك قسم مالت ليلة، ليس لك ليلة، فنقول إن الشرط صحيح، عفوا إن العقد صحيح والشرط باطل، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى وأثر العقد فهو متعلق به فهو باطل دون العقد. النوع الثالث من الشروط، أو أنهينا الشروط الثلاثة، نعم أنهينا الشروط الثلاثة. الآن سنبدأ بتطبيق هذه الشروط بحسب ما ذكره الشيخ. قال أولا الصحيح، ومثل له قال كاشتراط ألا يتزوج عليها. لو أن امرأة تزوجت أو تزوجها رجل واشترطت هذه المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، فنقول إن هذا الشرط صحيح، لأنه ليس متعلقا بالعقد لا بحقيقته ولا بأثره، زواجه عليها يتعلق بعقد ثاني، عقد آخر، ولكنه ليس متعلقا بأثر هذا العقد، فالشرط صحيح. ومن قال من أهل العلم إن الشرط ليس بصحيح فإنه يرى أنه يخالف مقتضى العقد لأنها حرمت شيئا حلالا، لكن نقول الصحيح أنه ليس متعلقا بالعقد وإنما بعقد آخر. فيجوز للمرأة أن تتزوج، إذا تزوجت رجلا أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها، ويكون هذا الشرط لازما، سنتكلم عن أثره بعد قليل. قال أو لا يتسرى عليها، يتسرى بمعنى ألا يطأ امرأة مملوكة ملك يمين، وسميت الموطوءة سرية لأنها تكون في السر ما يعلن نكاحها، بخلاف الحرة فإنه لا يتزوج بها المرء إلا علانية أعلن النكاح. قال: أو لا يخرجها من دارها. الأصل في النكاح أن الرجل تنتقل معه امرأته إلى بيته، ولا يلزم أن تسافر معه، ولكن لو اشترطت أن تبقى في بيتها هي وأن يأتيها هو في بيتها نقول يجوز، لأن أثر النكاح، انتبه معي في العبارة، لأن أثر النكاح هو التمكين. وأخطأ من قال إن أثر النكاح هو الاحتباس. فرق بين التمكين وبين الاحتباس. ما دام التمكين موجود فإن أثر النكاح صحيح، لكن لو قالت تزوجتك على ألا تطأ نقول الشرط باطل لأن التمكين غير موجود هنا. طيب، قال: أو لا يخرجها من بلدها. هذا الشرط يؤيده قول الجمهور أنه لا يلزم المرأة أن تخرج من بلدها. قال: أو اشترطت زيادة في مهر أو نفقة. صورة اشتراط زيادة المهر أن تشترط المرأة أن يكون المهر المسمى بينهم، ثم تشترط مبلغا آخر يكون مؤخرا للصداق، فنقول إن هذا الشرط لازم، شرط لازم. أو زيادة في النفقة، جرت العادة أن يكون المرأة مثلا نفقتها مبلغ 500 مثلا، فقالت لا أريد نفقة 1000، أو قالت أريد خادمة، عند من يرى من الفقهاء أنه لا يلزم الإتيان بالخادمة، أو قالت مثلا أريد منزلا هيئته كذا، هذا زيادة في النفقة. المنزل من النفقة، السكنة، للنفقة ما هي كما سيمر معنا: السكنة والمطعم والمشرب والملبس والضروريات، ضروريات الحياة الأربعة. فلو اشترطت شيئا من هذه زائدة عن الحد الواجب، قالت أشترط فرشا في البيت، هذا زيادة في النفقة، نقول يلزم الوفاء به. طيب، ونحو ذلك. فهذا كله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن هذه هي الشروط الصحيحة. طيب، إذا أخل الزوج بواحد من هذه الشروط، قالت المرأة أريد أن أسكن في بيت مستقل، لا أريد بيتا صغيرا مع أهلك وإن كان منفصلا، أو قالت أريد ألا تتزوج علي فتزوج عليها أو لم يخرجها في بيت مستقل، زائد عن الحد الواجب الشرعي، النفقة الواجبة، فما الأثر لذلك؟ نقول يصبح للمرأة الخيار. إذا خالف الزوج في هذا الشرط الذي اشترطته وكان صحيحا، يصبح للمرأة الخيار بين أن تفسخ وبين أن ترضى، تقول خلاص رضيت وأبقى على الزواج وأسقطت هذا الشرط، ولها الحق أن تقول أفسخ النكاح. فمباشرة من حين يتزوج عليها زوجها أو لا يخرجها من بيتها أو يمنعها من وظيفتها ونحو ذلك من الشروط، لها الحق أن تطلب الفسخ، فسخ النكاح لمخالفة الشرط وليس طلاقا، سيمر معنا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر الشروط الفاسدة، وذكر الأمثلة للنوع الأول من الشروط الفاسدة التي تفسد ويفسد العقد معها، وهي التي تخالف حقيقة العقد. فقال: أول هذه الشروط نكاح المتعة. نكاح المتعة ما هو؟ قالوا: هو النكاح الذي أو نقول إن نكاح المتعة له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتزوج الرجل المرأة وينص على أن هذا النكاح متعة، أن ينص عليه أنه متعة، فيقول تزوجتك متعة، فنقول العقد باطل، لأنه انتقل من كونه عقدا شرعيا إلى كونه عقدا محرما، نص الشرع على بطلانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأحاديث كثيرة أنه نهى عن المتعة بعدما كانت حلالا، وروي عن علي رضي الله عنه من طريق 5 أو 6 من أصحابه كلهم يروي عنه أن المتعة حرام بعدما كانت حلالا. إذن الصورة الأولى من المتعة أن ينص على في العقد أنه متعة، تمتعت بك أو تزوجتك متعة. النوع الثاني قالوا أن يتزوج بها زواجا مؤقتا، زواجا مؤقتا. صورة الزواج المؤقت يقول تزوجتك إلى كذا، إلى شهر، تزوجتك إلى سنة. لماذا جعلنا الفرق بينه وبين المتعة؟ وهذا تطبيق على القاعدة ذكرت لكم قبل قليل. الجمهور يقولون إن الزواج المؤقت الذي يقول تزوجتك إلى كذا، أن الزواج المؤقت متعة فيكون باطل، إلا زفر من الحنفية فإنه يقول إن الزواج المؤقت يبطل الشرط ويصح العقد، فرأى أن الزواج المؤقت تزوجتك إلى كذا من أي نوع؟ النوع الثالث الذي هو يخالف مقتضى العقد، لأن تزوجتك تم العقد، إلى كذا هذا أمر زائد. ولكن قول جماهير أهل العلم هو قول أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن حسن وأبي يوسف وباقي الأئمة أن المؤقت حكمه حكم المتعة، وهو الصحيح لا شك. الصيغة الثالثة من صيغ نكاح المتعة قالوا أن ينص على الطلاق في العقد، فيقول تزوجتك وأنت طالق بعد سنة، أو وأنت طالق بعد شهر ونحو ذلك. فهذه الصيغ الثلاث كلها من نكاح المتعة المحرم. الأمر الثاني التحليل، والمراد بالتحليل أن يتزوج الرجل المرأة ليس راغبا فيها، وإنما لأجل أن يحلها لغيره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو الزوج الأول. فإن الرجل إذا طلق امرأة ثلاثا حرم عليه أن يرجع لها بنكاح جديد إلا بعد أن تتزوج زوجا ثان فينكحها نكاح رغبة، ذلك كي نخرج التحليل، فينكحها نكاح رغبة ثم يدخل بها، ثم يدخل بها. فلذلك قلنا نكاح رغبة لكي نخرج نكاح التحليل. وعلى ذلك لو أن رجلا طلق امرأة بالثلاث بينونة كبرى ثم أراد أن يرجع لها، فقال لرجل تزوج امرأتي لكي تحلها لي، فتزوجها، زواج هذا المحلل باطل ولا صحيح؟ باطل. هل تحلها للأول؟ لا، لأنه باطل، وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه سواء. فنقول لا، هذا النكاح باطل، لا بد أن تتزوج نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ولذلك عقد النكاح ليس عقدا يعني للعب فيه لأجل التلذذ أو لأجل المتعة ولأجل التحليل فحسب، وإنما هو نكاح عظيم. ولذلك قال وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، فدل على أنه من أعظم العقود وأشدها احتياطا. الأمر الثالث من العقود قالوا نكاح الشغار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نكاح الشغار. وسمي نكاح الشغار بهذا الاسم قيل تشبيها له بفعل الكلب، فإن الكلب إذا أراد أن يبول رفع رجله بهيئة قبيحة، فكانت العرب تسمي من فعل ذلك الكلب، إذا فعل ذلك يقولون شغر الكلب، شغر الكلب. فيقولون إن الرجل إذا تزوج هذا العقد عقد الشغار فكأنه شابه الكلب في فعل قبيح. ومن أهل العلم من قال، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين أيضا، أن نكاح الشغار سمي شغارا لأنه شغر عن المهر، شغر عن المهر. فيقول الرجل لموليته، أو يقول الرجل لآخر زوجتك موليتي أختي أو بنتي على أن تزوجني موليتك أختك أو بنتك، ولا مهر بينهما، ولا مهر بينهما. ولذلك يقول الشيخ وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. العلة على الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين في النهي ما هي؟ ليس جعل البضع مهرا، لا، لا يلزم أن يقول وجعلت بضعها مهرا أو هي مهر للثانية، لا، وإنما العلة في النهي عن نكاح الشغار عدم وجود المهر، نفي المهر. شوف، نفي المهر ليس عدم التسمية، وإنما نفي المهر، نقول ما في مهر بيننا. وعلى ذلك قرر الشيخ تقي الدين أن الرجل إذا تزوج امرأة من غير شرط، يعني من غير ما قال وأزوجك موليتي، قال زوجني بنتك، قال زوجتك بنتي بلا مهر، فيقول إن هذا العقد باطل. انتبه، إذا قال زوجتك بلا مهر فإن هذا العقد يكون باطل عن رأي الشيخ تقي الدين، لأنه جعل شرطا يخالف حقيقة العقد. ما وجه سؤالي الآن، ما وجه أن قوله بلا مهر يخالف حقيقة العقد؟ كيف جت سم فهد؟ لا، لأن العقد الشرعي عقد النكاح من شرطه وجود المهر، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يعني معناه أن هذا العقد الذي نتزوج به بدون مهر ليس عقدا شرعيا، مثل لو قال زوجتك بلا ولي أو بلا شهود وإلى إعلان، إذن الزواج انتفى شرطه، فكأنه شرط شرطا نقل العقد من كونه عقدا شرعيا إلى كونه عقد نكاح آخر ليس شرعي. الجمهور وهو المذهب وغيره يقولون لا، إن قوله بس الفائدة مجرد التطبيق، إن نفي الشرط من الشروط التي تخالف مقتضى العقد، فيرون أن المهر أثر من أثار العقد وليس جزءا منه، فيقولون يصح العقد ويجب لها مهر المثل، وهذا قول جمهور أهل العلم والمذاهب الأربع جميعا، فيرون أن حكم حكم المفوضة، سنتكلم عن المفوضة في محلها. واضح هذه الجزئية أو أعيدها؟ ظنها واضحة. زين، طيب، إذن هذا هو نكاح الشغار. نكاح الشغار متى يكون باطلا؟ إذا كان ما في مهر. طيب، لو زوج رجل أخته على أن يزوج، والثاني زوجه أخته وسموا مهرا، هل يصح العقد؟ نقول يصح، بس بشرط أن يكون المهر حقيقيا لا صوريا ولا حيلة. بعض الناس يقول نحط مهر الريال بس كذا، هذا صورة حيلة، لا، يكون مهرا حقيقيا، لأن المهر ليس ملكا للولي أخو البنت أو أبوها، وإنما للمرأة نفسها. إذن الشرط الأول أن يوجد مهر حقيقي، الشرط الثاني أن ترضى المرأة بالعقد، أن ترضى، فإذا رضيت المرأة بالعقد جهز. وهذا يدلنا على أن شرطي النكاح المهر والرضا إذا وجد النكاح صحيح. وعلى ذلك لو تزوج رجل أخت رجل على والآخر زوجه أخته، إذا كانت المرأتين راضيتين ويوجد مهر حقيقي فالنكاح صحيح. إذا انتفى رضاهما فهنا لهن حق الفسخ، إذا لم يوجد مهر فالعقد باطل. طيب، الشيخ لم يمثل للنوع الثالث من الشروط، وهي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لكني مثلت بأمثلة منها. ماذا؟ لو قالت، لو اشترط الرجل، دائما تكون من جهة الرجل هذه الشروط بخلاف الأول من جهة المرأة، لو اشترط الرجل فقال ليس لك ليلة، أنت نهارية، زواج النهاريات، أو قال الزوج ليس لك نفقة، أنت موظفة، لا أريد أن أعطيك نفقة، أو قال الزوج يعني مثلا ليس لك قسم ولا مبيت ولا نحو ذلك، فنقول إن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فيصح النكاح ويبطل. وعلى ذلك نعرف أن ما يفعل بعض الناس عندما يتزوج امرأة ويشترط عليها أنه ليس لها ليلة أو ما لها بيت أو ما لها نفقة، نقول الشرط باطل، وجد أو لم يولد واحد، فما دامت المرأة راضية وقابلة حق لها أسقطته، ووقت ما تشاء تريد أن يكون لها قسم أو مبيت أو نفقة فيجب على الزوج أن يعطيها إياه، فإن امتنع كان لها حق الفسخ بسبب الإعسار بالنفقة أو عدم القسم والمبيت، يكون لها فسخ وليس طلاقا، فسخ. وهذا نص عليه الإمام أحمد وغيره. نعم. قال رحمه الله: باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. وإذا وجد نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر العيوب في النكاح، ومعرفة العيوب في النكاح مهم جدا، لأن عيوب النكاح مما يثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، فإذا وجد في المرأة بعض هذه العيوب جاز للزوج أن يفسخ العقد، سيأتي ما يترتب على فسخ الزوج. وإذا وجدت المرأة بالزوج شيئا من هذه العيوب جاز لها أن تفسخ النكاح بدون رضا، تذهب للقاضي فيفرق بينهما القاضي لوجود العيب في أحد الزوجين، ولا يكون طلاقا وإنما فسخا، فتستبرئ بحيضة واحدة. هذه العيوب على ثلاثة أنواع، منها ما يكون مشتركا بين الزوج والزوجة، وعدد له الشيخ بالجنون والجذام والبرص ونحوها، ومنه ما يكون خاصا بالرجال كالجب والعنة، ومنه ما يكون من أوصاف النساء مما ذكره الفقهاء في محله. وقد ذكر كثير من أهل العلم وجل المعاصرين عليه أن العيوب التي يحق للزوجين الفسخ بها ليست محصورة، ليست ثمانية ولا تسعة ولا غير ذلك، بل كل ما منع كمال الاستمتاع فإنه يكون من عيوب النكاح، سواء كان من الأمور الخاصة بأحد الزوجين أو المشتركة. وعلى ذلك فإننا نقول إن الزوج إذا تزوج المرأة فاكتشف أحد الزوجين بعد الزواج أن أحد الزوجين، يعني أن صاحبه لا يسمع أو لا يرى، فنقول في الحقيقة هذا أيضا من عيوب النكاح لأنه مؤثر من كمال الاستمتاع. أو رأى أحد الزوجين في صاحبه مرضا من الأمراض المنتشرة الآن، فإننا نقول هي أيضا من العيوب التي تمنع الكمال. ولذلك الذي قرره الشيخ وجل المشايخ عليه أن كل ما منع كمال الاستمتاع، وليس الاستمتاع وإنما كمال الاستمتاع، فإنه يكون من عيوب النكاح التي تبيح الفسخ. عدد منها الشيخ الجنون، الجنون وهو فقد العقل، لأن أحد الزوجين إذا كان مجنونا فإن صاحبه لا يستطيع أن يعني يرتاح في حياته. وكذا الجذام وهو مرض ينتقل بالعدوى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال والبرص هو تغير لون الجلد، وبعض الناس يستكره البرص، ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يرى تغير الجلد، وهذا نعمة من الله عز وجل يعني عند بعض الناس، وهذا لا يضر، لا يعني ليس عيبا في ذات الشخص، وإنما بعض الناس يكره هذا الشيء، يكرهه، فلذلك عد من عيوب النكاح. وفي مثله ما ذكرت لكم من العيوب التي عددتها قبل قليل. قال فله فسخ النكاح. متى له فسخ النكاح؟ إذا علم به، وأما إذا علم بالعيب بعد النكاح. أما لو علم بالعيب قبل النكاح ورضي فليس له الفسخ، هذا واحد. وإذا علم به بعد النكاح وسكت فليس له الفسخ أيضا، يعني رجل تزوج امرأة ثم جاء بعد أسبوعين ثلاثة قال أريد أن أفسخ النكاح. لماذا؟ قال لأن فيها بداية برص. نقول أنت بعد أسبوعين عرفت، لو تتكلم بعد أسبوعين لا، ليس فسخا وإنما يكون طلاقا بلا عوض. وضحت المسألة؟ طيب، إذا فسخ أحد الزوجين العقد، فإن كانت المرأة هي التي فسخت سيمر معنا، فإنه ترد المهر كاملا. عفوا، إذا كان نعم المرأة العيب في الرجل، إذا كان العيب في الرجل وهي التي فسخت النكاح، فإنه يعطيها المهر بما استحل من فرجها، ولها إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، لأنه في حكم لا فلها المهر كاملا في كلا الحالتين. وأما إن كان العيب فيها هي فإنها ترد له المهر كاملا، فإنها ترد له المهر كاملا، وستأتي الآن تفصيلها بعد قليل. نعم، تفضل شيخ. قال رحمه الله: كتاب الصداق. لا، وإذا وجدته عنينا. وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. نعم، من عيوب النكاح أن يكون الزوج عنينا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ زوجته، فإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يستطيع الوط، فإنه يؤجل سنة كاملة لعله أن يفيء في هذه السنة ويمكنه ذلك. قالوا لتقلب الفصول فتمر عليه الفصول الأربعة: الشتاء والصيف والربيع والخريف. فإذا مضت سنة كاملة ولم يستطع إتيان زوجته وهو على حاله، يعني ليس مريضا، عنده عارض من العوارض، فلها حينئذ الفسخ. طيب، هذا في عدم القدرة على الوطء. أما لو كان زوجها عقيما فإن العقم ليس سببا للفسخ، ليس من عيوب النكاح العقم. فرق بين العنة وبين العقم. العقم لا تعلق له بالاستمتاع، وإنما هو أمر يرزقه الله عز وجل من شاء ويمنعه من شاء. فالعقم ليس عيبا في النكاح، إنما العيب العنة وهو عدم القدرة على الوطء. نعم. قال رحمه الله: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه. نعم، هذه تتعلق في قضية متى يثبت الخيار للزوجة. يثبت الخيار للزوجة إذا وجد أحد العيوب في النكاح، هذا واحد تكلمنا عنه قبل قليل، وإذا تخلف شرط اشترطته هي. إذا اشترطت المرأة على زوجها شرطا فلم يوفي به ثبت لها الخيار أيضا. والحالة الثالثة هذه إذا كانت المرأة أمة وتزوجت عبدا ثم اعتقت هي وهو ما زال عبدا، فلها الخيار في فسخ النكاح للاختلاف بينهما حرية ورقة، لأن من الكفاءة كفاءة الحرية، وقلنا إنه يثبت الخيار للزوجة عند وجوده. فيجوز للزوجة إذا كانت حرة وهي أمة وهو عبد عفوا فأن تختار إما أن يبقى أو لا، لقصة بريرة رضي الله عنها. نعم، وهذا واضح. قال رحمه الله: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. نعم، يقول الشيخ: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. إذا كان الفسخ وليس الطلاق قبل الدخول للزوجة فإنه لا يثبت لها نصف المهر مطلقا، إنما يثبت نصف المهر للزوجة إذا كان بطلاق فقط، إذا كان بطلاق فقط. وأما الفسخ فإنهم يتفاسخان، يعني معنى أن العقد وجد أو لم يوجد واحد. فلو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه شرط، مثلا قالت: شرطي أن تطلق امرأتك، فجلس بعد العقد يومين أو ثلاثة ولم يطلق امرأته الأولى، فلها الفسخ. لما بعد دخل بها، ما بعد خلا بها، الدخول المراد به الخلوة، فقد اتفق الأئمة الخلفاء الأربعة على أنه إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد ثبت المهر وتم به الدخول. فالمراد بالدخول إذا ليس الوطء، وإنما المكان المغلق. طيب، قبل الدخول ولم يطلق زوجته، فللمرأة الثانية ماذا؟ الخيار: إما أن تفسخ ويأخذ هو مهره كاملا ما ترد للشيء، وإما أن ترضى وتستمر على عقدها. لو أنه اكتشفت أن فيه عيبا، أن فيه جنونا أو برصا، أيضا لها الخيار قبل الدخول. عتقت المرأة قبل الدخول أيضا لها الخيار وترد له المهر. قال رحمه الله: وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. نعم، الفسخ بعد الدخول يستقر لها كاملا، لا ترد منه شيئا أبدا، لأنه في مقابل وطئه إياها، ولذلك يقوم فلها المهر بما استحل من فرجها، هذه عبارة الفقهاء، فهو مقابل ما يعني كان بينهما. فإن كان الفسخ بسبب المرأة هي بمعنى أنه كان فيها عيب ثم الزوج اكتشفه بعد الزواج بعد الدخول بها، فلها المهر كاملا ويرجع الزوج على من غره: أبوها، الخاطبة، غريبته، أحيانا علمت بالعيب وسكتت، فترجع عليها فتدفع الغارة أو الغار المهر بالزوج. سنذكرها بعد قليل في الصداق. نعم. كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الصداق، والصداق شرط في عقد النكاح، ومن أهل العلم من يرى أنه ليس شرطا وإنما هو أثر من آثار عقد النكاح كالنفقة والقسم والمبيت وغير ذلك. والأقرب أنه شرط من شروطه، لأن الفرق بين نكاح النكاح وبين السفاح المهر، ولذلك يعني من النكت التي تذكر، وهذا قول باطل الحقيقة، أن بعض المالك الحنفية أن بعض الحنفية يقولون إن الرجل إذا زنى بامرأة على عوض فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ قالوا لأن العوض يشبه المهر، وهم لا يشترطون الولي فيدرأ الحد به، وهذا قول باطل لم يقل به كل الحنفية، وإنما بعضهم الذين لم يفهموا الأمر على حقيقته. فالصحيح أن الصداقة شرط في من شروط العقد. يقول الشيخ ينبغي تخفيفه، فالسنة تخفيفه وعدم المغالاة فيه، وقد كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية تعادل 500 درهم، و500 درهم لنقل إنها تقريبا يعني 1000 وبعض الشيء جرام فضة، يعني لا تتجاوز بسعر اليوم لنقل يعني 3000 ريال، لا نقول 3000 ريال، 4000 ريال بسعر الفضة الآن تقريبا. فيعني كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولبناته كان ميسرا. وقد جاء في بعض الأحاديث عند النسائي وأهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركن أيسركن مؤنة. فكلما كانت المؤنة في الزواج سواء في المهر وفي غيره أيسر، كلما كانت علامة بركة المرأة ويمنها على زوجها، وخاصة ما زاد عن المهر مثل الوليمة وغيره، فإن الأصل أن المهر حق للمرأة، فلذلك تأخذ مهر مثلها، وأما ما زاد فإنما هو للناس وللحضور، فكلما قل فهو أفضل. وبعض الناس يقصد المغالاة في المهر، وما يتبع المهر من الحفل ومن الذهاب والعودة ونحو ذلك، ولا شك أن في هذا إضرار بالزوجين معا ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. هذا يدل على أن المهر يجوز أن يكون منفعة، وهو العتق، فإن العتق منفعة أعتقها. وكذلك قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، أي حلقة من حديد، وليس المقصود الخاتم الذي يلبس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الخاتم من الحديد وقال إنه حلية أهل النار. فقصده بالخاتم أي الحلقة، الحلقة من الحديد تجعل في السلسلة وفي غيرها. فدل ذلك على أن كل مال يمكن أن ينصف جاز أن يكون مهرا. وقالوا يمكن أن ينصف لأنه في أشياء لا يمكن أن تنصف، قالوا مثل حبة شعير وحبة رز، حبة رز ما يمكن تقسمها بالنصف. وعبرنا بالتنصيف لأنه لو طلق قبل الدخول فإنما يجب لها نصف مسمى. نعم. قال فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. فيصح أن يكون نقد مال، ويصح أن يكون دين، دين يعني في الذمة، ويصح أن يكون عينا، عين مثل إيش العين؟ مثل يعطيها سيارة وبيت ونحو ذلك. ويصح أن يكون منفعة مثل موسى عليه السلام، فإنه لما تزوج بنت الرجل الصالح أخدمهم موسى عليه السلام نفسه 8 حجج، فهو خدمة، خدمة يخدمها فتكون منفعة كالخدمة، ونحو ذلك مما يمكن أن يعوض. نعم. قال فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. نعم، هذه مسألة مهمة، وهي ما تسمى بالمفوضة أو المفوضة، اسم فاعل واسم مفعول، صح الوجهان. والمفوضة أو المفوضة هي التي تزوج ويسكت عن مهرها. يقول الأب أو ولي المرأة زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت، ما نفوا المهر وما ذكروه، لم ينفوا ولم يذكروه. فالمرأة المفوضة أو المفوضة يصح نكاحها، ولكن لها مهر مثلها، فلها ولها مهر مثلها. طيب إن نفوا المهر، إن نفوا المهر، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، وقلنا إن المذهب إن نفي المهر لو قال زوجتك بلا مهر، أو قالت المرأة لا أريد مهرا، فنقول بلا مهر ينفون في العقد. فالمذهب أنه حكم حكم مفوضة فلها مهر المثل. واختيار الشيخ تقي الدين وهو الأقرب أن النكاح غير صحيح، تعيده بمهر مثلها. نعم. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. المتعة، نبدأ أول شيء في معنى المتعة ثم بعد ذلك ننتقل لمتى تجب. المتعة المراد بها مبلغ يبذله الزوج لزوجته بعد طلاقها، وليس مشروطا، ليس مشروط. ما يقال عند الطلاق تبذل كذا، فإنه لو قال عند الطلاق تبذل كذا يعتبر من المهر، من المهر المؤخر، ولكن غير مشروط. إذا طلق المرء زوجته فيعطيها ما تيسر له منه، 1000 2000 سيارة بيت، كل على قدره، كل على قدره، فإن كان موسعا وسع عليها، وإن كان مقترا أي فقيرا بحسب حاجته. ولذلك جاء أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه طلق امرأة فمتعها 10,000 درهم، يعني مبلغ في ذلك الزمان ضخم جدا، فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق. فالإنسان إذا أراد أن يدخل الزواج في الغالب يأتي متجمل فيبذل المهر ويبذل ويذكر الصفات الجميلة والحسنة، فيقول الشرع إنك إذا أردت الخروج من هذا العقد مع هذه الزوجة التي جلست معها فيستحب لك أن تخرج متجملا أيضا، فتعطيها ما يسر الله عز وجل. وكثير من الناس لما خالف هذا الهدي النبوي أصبحت الأسر بعد الطلاق كل يسب الثاني، ولو أعطى المرء زوجته التي طلقها ولو عن عداوة وعن خصومة بينهما مبلغا معينا لذهبت كثير من العداوات. إذن الأمر الأول المتعة ليست مشروطة في العقد. الأمر الثاني أن المتعة غير مقدرة، غير مقدرة، فقد تكون قليلة أو كثيرة بحسب قدرة الشخص المالية. الأمر الثالث أن المتعة سنة وليست بواجبة. هذا الفرق بين المتعة وبين المهر. وقبل أن نكمل في حكمها، بعض الناس وبعض أهل الأهواء والبدع يرون في كتاب الله عز وجل الحديث عن متعة الطلاق فينزلونها على نكاح المتعة، وهذا باطل وخطير جدا. المراد بالمتعة في كتاب الله التي نزلت إنما هي متعة الطلاق التي تبذل بعد الطلاق. تأمل آيات الله عز وجل ليس فيها أنها متعة نكاح، وإنما هي متعة طلاق تكون بعد الطلاق. طيب، الرجل إذا طلق زوجته وأراد أن يمتعها، أو خلنا نتكلم عن صورها مطلقا، إذا طلق الرجل امرأته فله حالتان، إما أن يطلقها قبل الدخول بها وإما أن يطلقها بعد الدخول بها. قلنا الدخول ما هو؟ إرخاء الستر وإغلاق الأبواب، يجلس هو إياها في غرفة مغلقة ليست مفتوحة وليس معهم أحد، خلوة في مكان مغلق، يسمى دخول، وطأها أو لم يطأها واحد. طيب، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فإن كان لم يسمي لها مهرا، يعني ما زالت مفوضة، فليس لها من المهر شيء، وإنما لها المتعة فقط، يستحب له أن يعطيها متعة. وإن كان قد طلقها، الحالة الثانية، وإن كان قد طلقها قبل الدخول أيضا ولكن قد سمى لها مهرا، تزوجتك على 40,000 50,000 وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أعيد، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فلها حالتان. الحالة الأولى إن كان لم يسمي لها مهرا مفوضة، فلا شيء، فما لها مهر، خلاص ما لها شيء، ما لها إلا المتعة فقط. وإن كان قد سمي لها مهر يحدد مبلغه فلها نصف المهر ويستحب لها المتعة أيضا، ويستحب لها المتعة أيضا. وضحت الصورتان؟ إذن هنا التي يقصدها الشيخ في قوله وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، أي ليس لها من المهر شيء، متى؟ إذا لم يسمي. يجب أن تزيد هنا إذا لم يسمي، لم يسمي المهر أو كانت مفوضة. طبعا لماذا قلت تزيد؟ لأنه هو أصلا يتعلق بها في الجملة التي قبله، هو يتكلم عن المفوضة. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: ويتقرر الصداق. طبعا وإذا طلقها بعد الدخول، هل ستتكلم عنها الشيخ الآن، فلها المهر كاملا. نعم. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. نعم. ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه، ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. إذا طلقها المرء من الصورة الثانية، إذا طلقها طلق الزوج امرأته بعد الدخول، فلها المهر كاملا، سواء كان معجلا أو كان مؤجلا أو بعضه معجل ومؤجل. وكذا لو مات، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، فلها المهر كاملا، فلها المهر كاملا. طبعا مسألة التأجيل، تأجيل المهر، بعض الناس، بعض النساء مثلا تقول تشترط في زواجها أن يكون مهرها 40 و60 مؤجلة. المؤجل متى يحل؟ في حالتين، إما عند الطلاق أو عند الوفاة. كم قلنا المعجل؟ 40 والمؤجل 60. طيب انظر، طبق المسألة قبل قليل بسرعة عشان الوقت. لو أن هذا الرجل صاحبنا وضع لها 40 و60 وطلقها قبل الدخول، كم لها قبل الدخول بها؟ ما لها شيء. ليش؟ مسمى ولا مو مسمى؟ مسمى، مسمى. ليش؟ احنا قلنا غير المسمى هي اللي ما لها شيء، زوجتك وسكت مفوضة هي اللي ما لها شيء، لكن هذا مسمى. كم لها؟ شلون صار 80؟ نصف 40 كم؟ 20. نصف 60 كم؟ 30. نصف المؤخر والمقدم، نصف المؤخر والمقدم 50. طيب كان أعطاها 40، كم يبقى لها؟ يبقى لها 10 من المؤخر. طيب لو العكس، المقدم 60 والمؤخر 40 وطلقها قبل الدخول، كم لها؟ ترجع لها 10، ترجع لها 10. وضحت الصورة؟ طيب لها معجل فقط 40 وطلقها قبل الدخول، ترجع لها 20، ترجع لها 20. طيب طلقها بعد الدخول، المية كلها. طيب مات قبل الدخول، انتبه يا شيخ، تأكد. نعم، إذا مات قبل الدخول فنقول زوجته هذه التي عقد عليها قبل أن يقسم الميراث، نأخذ من تركته 60 ونعطيها إياه لأنه دين، ثم بعد ذلك تأخذ الثمن لأنها زوجته. واضح المسألة؟ يعني أظنها واضحة جدا. طيب هنا يأتي مسألة متى يتنصف المهر، متى يتنصف؟ قال: يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كالطلاق، كالطلاق. ويسقط بفرقة من قبلها، يعني يسقط المهر، يعني يجب أن ترد له المهر كاملا إذا كان الفرقة بينهما من قبلها، مثل الخلع، حتى بعد الدخول، مثل الخلع. فهنا الفرقة من قبلها هي، يسقط المهر فترد له المهر، لحديث خولة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أتردين علي حديقة؟ قالت: نعم. لو كان العيب فيها هي وتزوجها الرجل فوجد فيها عيبا فأراد أن يفسخ النكاح، وليس طلاقا، طلاقا مجانا، لكن فسخ النكاح، نقول ترد له النصف لأنه بعد الدخول، ترد له النصف لأنه بعد الدخول، عفوا، ترد له المبلغ كاملا لأنه بعد الدخول أو قبله، لا فرق. فإن كان الذي غره غيرها رجع على من؟ هل قلنا قبل قليل يرجع على من غره؟ هي ما درت مسكينة، تظن أنه يعلم، ولكن غره أبوها، غره أخوها، غرها الخاطبة، فيأخذ المبلغ كاملا من الخاطب أو الخاطبة. نعم. ثم ختم الشيخ في الحديث عن المتعة وتكلمنا عنها في أول الباب. بذلك نكون أنهينا كتاب الصدق كاملا بحمد الله عز وجل. الأسبوع القادم يقول إخوان لا درس، الأسبوع الذي بعده بمشيئة الله عز وجل نبدأ في باب عشرة النساء. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد.